ما حكم حلق اللحى وإطالة الإزار والتكبر على الغير من المسلمين؟ حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لشرع النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين، وأجزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فقال: قص الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. فأنت يا أخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته والسير على منهاجه، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والواقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فخير كله في طاعته، لأن طاعته طاعة لله عز وجل. وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا تكبر على الناس وغمطهم من الكبائر، فالواجب التواضع لله والحذر من التكبر. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنة، أفذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن يكون الثياب حسنة والنعال حسنة وهكذا البشت وما أشبه ذلك، هذا ليس من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال طيب ومحبوب لله سبحانه وتعالى. وقد قال في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم بين الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس. فالكبر بطر الحق، يعني رد الحق واطلاعه إذا خالف هواه. ما لا غمط الناس يعني احتقار الناس، هذا كبر، احتقار الناس واستصغارهم تكبر عليهم ورد الحق إذا خالف الهوى، هذا هو الكبر. أما الإسباب فهو محرم، جر الثياب أو الأزر أو السراويل أو البشت، كله حرام لما فيه من الكبر والخيلاء، ولما فيه أيضا من إفساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها، ولما فيه أيضا من التشبه بالنساء، لأن مشروع للنساء إرخاء الثياب على الأقدام. فالمسلم قد تشبه بالنساء وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن الإسبال، وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أسلم الكعبين فهو في النار، رواه البخاري الصحيح. وهذا عام، سواء أراد تكبر أو لم يتكبر، هذا عام إذا تعمد ذلك. أما إذا غلب ذلك وارتخى مرفع وارتخى قليل وتعاهده فلا يدخل في ذلك. قصة الصديق لما قال: يا رسول الله إن إزاري يرتخي، قال: لست ممن يفعل أخوي، لا، لست ممن يتعمد إرخاء الإزار تكبرا وتعاظما، وليس معناها التقييد، فالمعنى أن من شأن من جر الأزور من شأنه التكبر، بخلاف الذي يتعاهد إزارة ويعتني به يسترخى، فهذا ما قصد التكبر وليس من توعد لهذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث عامة في النهي عن الإسبال من غير تقييد، وجاء التقييد في أحاديث أخرى، فالتقييد لا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، بل هو من باب ذكر أفراد العام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه فهو خيلاء لمن ظن الله إليه يوم القيامة، هذا يريد وعيدا شديدا، يريد وعيدا شديدا في من قصد الخيلاء، مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقا، مثل قول صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين الإزار فهو في النار، هذا عام. ولأنه في الغالب يكون على الكبر، هذا الغالب، مع ما فيه من تساهل وتشبه بالنساء وتوسخ الثياب وتعريضها للنجاسة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: المسلم عزاقة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعة بالحديث الكاذب. هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم الصحيح، لم يقيد بالكبر، هو عام، ومن قال إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه فقد خالف الأدلة وخالف الظاهرة. لكن من جره لقصد الخيلاء صار إثمه أعظم وصارت عقوبته أشد، ومن جره تساهلا وتعمدا فهو قد فعل منكرا وتشبه بالنساء وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرض للوعيد ما أشبه الكعبين من الإزار فهو في النار. والوعيد الآخر: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم ولا يزكيهم ولا هو عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته لهذا الكاذب. فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورفع الثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت الكعب، فإن إجرة المؤمن من نصف ساقه إلى كعبه، ولا يجوز له نزول الثوب يعني سواء كان إزارا أو قميصا عن الكعب، ولا ينبغي يكون فوق نصف الساق، لأن إذا كان فوق نصف الساق قد يتعرض لظهور العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، لكن إذا ارتفع عن نصف الساق قد تنكشف العورة، فالأولى أن ينزل عن الركبة إلى نصف الساق. لا. ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإزرة الشرعية، وهذا محل أطراف الثياب من نصف الساق إلى الكعب، ولا يجوز نزوله عن الكعب.